لا زالت مسرور يا قلبي بذكر السلام أهلي ومن مثل أهلي في سلف والخلاف لا زالت مسرور يا قلبي بذكر السلام أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلاف سادات قلبي بهم دايم وهو في شغاف إذا ذكرت صفات القوم دمعي دراف أوصافهم تعجز الوصف إذا قد وصاف كم عبد منهم له سر الخفي انكشاف حوى جميع الفضائل والحلا والضراف يهلي لكم قادر عند الله عالي الشرف ومن دخل في حماكم لا يخف لا يخاف ومن تعلق بكم أدراك جميع التحاف مني عليكم سلام آلاف ما برقراف وقفت بعتا بكم وانتم غنى من وقف والي إليكم نسب عرفوا من قد عرف جدي محمد وأنتم بعد جدي خلف جدي محمد وأنتم بعد جدي خلاف فيكم وراثاته صاحت صاف يا خير صاف حطوا نظركم على من بذنوب اعتراف لا تهملوني وشلوا من قدايا النكاف لا تهملوني وشلوا من قدايا النكاف مدوا إلى الله يهلي في حوائجي كاف، مدوا إلى الله يهلي في حوائجي كاف، إني لكم تسب الأصل ما هو سلاف، يا خير والد بأولاده وأهله رأب، فعطف علينا فإنك خير من قد عطاف، لك بحر حالي وكم من عابد منه اغتراف، لك بحر حالي وكم من عابد منه اغتراف، صلاة تغشاك يا حايز خصال الشرف، ولك وصحبك ومن بالحب فيك التصاف، عسى معكم ولا نخلف كما من خالف، عسى معكم ولا نخلف كما من خالف، عسى معكم.